الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: قد ذكر الله لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلة، وساق قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام. وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه عالج فرعون وجنوده، وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وهو أشد أنبياء بني إسرائيل، وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم، وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قصة موسى وهارون عليهما السلام. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة، أفضلهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهما السلام عليهما الصلاة والسلام، ثم من بعدهما موسى عليه السلام وهو كليم الله، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وله عليه السلام مآثر عظيمة ومناقب جليلة وفضائل جمة تدل على عظيم مكانته وكبير فضله عليه صلوات الله وسلامه. وقصة موسى جاء ذكرها في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل، حتى إنها تزيد في ورودها في القرآن على المئة موضع. ذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل كثيرة جدا لقصته لم يذكر نظيرها لنبي آخر. وقد جاء فيما يتعلق بقصته تفاصيل واسعة جدا وقصص كثيرة، فلما جاءه وقص عليه القصص، سورة القصص ليس فيها إلا قصص موسى عليه السلام، وسور كثيرة من القرآن جاءت مشتملة على قصص كثيرة لموسى عليه السلام، وجاء التوسع في تفاصيل قصته، وهو من أكثر الأنبياء تابعا، بل هو أكثرهم تابعا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: رأيت سوادا عظيما قد سد الأفق، فقلت هذه أمتي، قال أو قيل هذا موسى وقومه. فتبعه عليه السلام خلق عظيم، وهدى الله سبحانه وتعالى على يديه خلق عظيم إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهو أكثر الأنبياء تابعا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: قد ذكر الله لموسى بن عمران مع أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلة، وساق قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام، وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى. قصته قصة عظيمة جدا، مليئة بالعبر والعظات والدروس، وخاصة أنه عالج فرعون وجنوده الطاغية الباغي الذي عثى في الأرض فسادا. وسورة القصص بدأت بقوله: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، فعالج هذا الطاغية الظالم وجابهه بالدعوة وصبر صبرا عظيما عليه السلام وواجه شدائد. قال: وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فيمرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم. قال: وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الأنبياء تابعا بعد أمة محمد أو بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره. الحاصل أن له عليه السلام فضائل عظيمة ومناقب كثيرة وخصائص خصه الله سبحانه وتعالى وشرفه بها، وأيضا قصته مليئة بالعبر والعظات، وسيأتي عند المصنف رحمه الله استخلاص لكثير من العبر والدروس العظيمة المستفادة من قصة هذا النبي العظيم عليه صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله: وقد ولد في وقت اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل، فكان يذبح كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل ويستحيي النساء للخدمة والامتهان، فلما ولدته أمه خافت عليه خوفا شديدا، فإن فرعون جعل على بني إسرائيل من يرقب نساءهم ومواليدهم، وكان بيتها على ضفة نهر النيل، فألهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا خافت أحدا ألقته في اليم وربطته بحبل لئلا تجري به جري الماء. ومن لطف الله بها أنه أوحى لها: ألا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت، فذهب الماء بالتابوت الذي في وسطه موسى، ومن قدر الله أن وقع في يد آل فرعون، وجيء به إلى امرأة فرعون آسية، فلما رأته أحبته حبا شديدا، وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب وشاع الخبر. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد ولد أي موسى عليه السلام في وقت اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل، اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل. في ثنايا قصة موسى عليه السلام قال الله تعالى: وفتناك فتونا. الفتون الذي لحق موسى عليه السلام لحقه منذ الصغر، والشدائد التي أدركته منذ صغره عليه السلام. فولد في هذه الأثناء أثناء اشتداد فرعون على بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، مراقبة شديدة على بيوت بني إسرائيل، كل ما يولد مولود ذكر يذبح فورا. انظروا هذه الحياة وهذا الظلم الشديد، مجرد ما تضع المرأة إن كان المولود ذكرا يذبح فورا في مكانه عند أمه. ظلم فرعون بني إسرائيل ظلم هو من أشد الظلم، واستحيا نساءهم أي جعل نساءهم خدم وعبيد وإماء يخدمنه ويخدمن ملأه، فكان يمارس معهم أشد البغي وأعظم الظلم. فبعث الله عز وجل وقيض موسى ليكون خلاص بني إسرائيل من هذا الظالم الطاغي على يدي هذا النبي العظيم المبارك عليه صلوات الله وسلامه. ولد في هذه الأثناء اشتداد فرعون على بني إسرائيل، يذبح أبناءهم، يقتل أبناءهم، ما أن يولد المولود إلا ويقتل فورا. فألهم الله أمه أن تصنع له تابوتا وأن تلقيه في اليم في حفظ الله سبحانه وتعالى، وجاءها في ذلك الوقت البشارة العظيمة: ألا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في ذاك الوقت جاءها هذه البشارة العظيمة أنه سيرجع إليك، وأيضا سيكون رسولا، مكانة عظيمة ومنزلة عالية. فجاءها بشارة ألقته كما جاءها هذا الوحي هذا الإلهام، ألقته في اليم، ألقته في اليم، وضعت وليدها في تابوت وألقته في النهر، ألقته في النهر نهر النيل ألقته فيه. وهذا موقف بالنسبة للأم عصيب جدا وشديد للغاية، واشتد الأمر عليها مع أنها جاءتها بشارة، لكن هذا أمر طبيعي في الأم في الشفقة والخوف على ابنها، حتى إنها كادت أن تبدي بما صنعت، لكن الله سبحانه وتعالى صبرها وربط على قلبها وثبتها سبحانه وتعالى. ألقته في اليم، فذهب الماء بالتابوت وفي وسطه موسى عليه السلام، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن يقع هذا التابوت في يد آل فرعون، في يد آل فرعون، وأن يجاء به إلى آسيا امرأة فرعون. وألقى الله سبحانه وتعالى في قلب هذه المرأة محبة لهذا الوليد وعطف عليه، فطلبت أن يبقى لها، أن يبقى لها، إما أن يكون خادما أو أعلى من ذلك أن يتخذ ولدا، ولا يشعر أهله وقرابته وبنو إسرائيل بذلك، وأقنعت فرعون أن يكون كذلك، وإلا كان حظه كحظ غيره من أبناء بني إسرائيل، من وجد منهم ذبح وقتل فورا. فلما رأته أحبته حبا شديدا، وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. بحفظ الله وكلاءته ورعايته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وشاع الخبر ووصل إلى فرعون فطلبه ليقتله، فقالت امرأته: لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فنجا بهذا السبب من قتلهم. وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله، فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك. شاع الخبر وصل إلى فرعون أنه وجد ولد من أبناء بني إسرائيل في تابوت وأنه في بيت فرعون، فأمر بقتله كغيره من أبناء بني إسرائيل، فشفعت زوجه في هذا الولد وطلبت ألا يقتل، وأنه تؤمل أن يكون قرة عين لها وله، وأن يتخذوه خادما أو ولدا ينفعهم ويكون له شأن في منفعتهم، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فنجا بهذا السبب. الشيخ يقول: هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة، أي من امرأة فرعون عطفت عليه ورحمته وأشفقت عليه وشفعت في ألا يقتل، هذا الصنيع العظيم الذي قامت به والمقدمة الصالحة، هو من السعي المشكور عند الله، فكان سببا لهدايتها وإيمانها بموسى عليه السلام لما بعث فآمنت. وضرب الله سبحانه وتعالى إيمانها مثل في القرآن: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا الإيمان من هذه المرأة والله عجيب جدا للغاية، امرأة في بيت أكبر طغاة الدنيا وأشدهم عثوا وفسادا، وفي قصر مليء بأنواع المتع الدنيوية وزخرف الدنيا، كل هذا ألقته وراءها ولم تبالي به، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما غرتها فتن الدنيا وزخرف الدنيا ومتع الدنيا، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال ابن كثير: اختارت الجار قبل الدار، ابن لي عندك، اختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. أجاب الله دعاءها ورفع شأنها، فكانت من خير نساء العالمين وأفضلهم وأعلاهم شأنا. ويستفاد من هذه القصة أن صنائع المعروف لها آثارها، فهي من السعي المشكور، من السعي المشكور. هذا الابن من أبناء بني إسرائيل كان مصيره القتل، قالت لا تقتلوه، سعت في ألا يقتل وقامت على تربيته ورعايته، ونشأ مكرما معززا في بيت بني إسرائيل، نشأ نشأة عظيمة جدا. كان ذلك كله بسعي هذه المرأة، فهذا السعي المشكور من هذه المرأة والمقدمة الصالحة كانت سببا لهدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: أما أم موسى فإنها فزعت وأصبح فؤادها فارغا، وكاد الصبر أن يغلب فيها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه وتحسسي عنه. وكانت امرأة فرعون قد عرضت عليه المراضع فلم يقبل ثدي امرأة وعطش وجعل يتلوى من الجوع وأخرجوه إلى الطريق لعل الله أن ييسر له أحدا. فحانت من أخته نظرة إليه وبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بشأنها، فلما أقبلت عليه وفهمت منهم أنهم يطلبون له مرضعا قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ذكر الله في هذه السورة قصة مفصلة واضحة وكيف تنقلت به الأحوال، قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفاصيلاتها، والله تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر، ولكن في قصته من العبر والفوائد شيء كثير ننبه على بعضها. أم موسى عليه السلام بعد أن قامت بإلقاء وولدها في اليم أصبح فؤادها فارغا واشتد الألم والأمر عندها وعظم الخطب وكاد الصبر أن يغلب وكادت أن تبدي بما صنعت، أن تخبر بما صنعت أنها أخذت ولدها ووضعته في تابوت وألقته في اليم، ولو أعلمتهم بذلك لكان مصيره مصير غيره، لأنه في متابعة دقيقة جدا لكل ابن يولد يقتل فورا، فكادت أن تبدي به لولا أن الله ثبتها سبحانه وتعالى وربط على قلبها لتكون من المؤمنين. طلبت من أم موسى من أخته أن تقص أثره، وقالت لأخته قصي أي قصي أثره، تتبعي تحسسي انظري ماذا صار إليه أمره. فأخذت أخته تبحث وتدور في الطرقات تنظر تستقصي خبره، وكان من صنيع امرأة فرعون، لأنه من حكمة الله عز وجل أنه حرم عليه المراضع، هذا الطفل أخذ يبكي بكاء شديدا يحتاج إلى الرضاع، كل ما جاءوا له بامرأة عرضوا عليه ثديها وحليبها لم يقبل، وأخذ يتلوى من الجوع واشتد به الأمر، وامرأة فرعون لا زالت تعطف عليه ومشفقة عليه وأخذت تطلب له المرضعات، حتى إنهم أخذوه إلى السوق ويبحثون له عمن ترضعه ويقبل الرضاع منه، كل ما عرضوا عليه امرأة والنساء يتهافتن لأن المقام مقام بيت فرعون، فكل ما عرضوا عليه امرأة أبى ولم يقبل حليبا حرمنا عليه المراضع. فبصرت به عن جنب، يعني لما رأته ما جاءت مندفعة بحيث يعرف أنه أخوها وأنها ما جاءت مندفعة، بصرت به عن جنب يعني كأنها مارة في الطريق والأمر لا يعنيها وليس لها علاقة، وهذا من فطنتها وتوفيق الله سبحانه وتعالى لها، لأن لو جاءت مندفعة وقالت هذا أخي وأمه عندنا في البيت إلى آخره ربما حصل أمر آخر، لكنها بصرت به عن جنب يعني مرت كالمارة في الطريق وكأن الأمر لا يخصها بشيء، عرجت عليهم وكأن الأمر لا يخصها، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فبهذا التيسير والتوفيق الإلهي العظيم رد الله موسى إلى أمه وحضنها ورضاعتها وبقي عندها مكفولا من آل فرعون، بدل أن كان نصيبه القتل أصبح تحت رعاية بيت آل فرعون ويجلب لأمه غذاء إلى آخره من أجل رضاع هذا الولد الذي طلبت امرأة فرعون أن يكون لها وليدا وأن يستبقى ولا يقتل. سبحان الله، ينشأ في حضن أمه ويناديها أيضا بمسمع الملأ كلهم بأمي، وهم يظنون أنه يخاطبهم بها، أنه يخاطبهم بها باعتبار أنها أما له في الرضاع، وهو يخاطبها بأن أمه الحقيقية، ولم يكذب في شيء. فانظر اللطف الإلهي والتوفيق والعناية في وقت الأمر بلغ أشد ما يكون من فرعون عتوا، ويكون هذا العتو وهذا الظلم زواله على يد شخص يربى في بيته، يربى في بيت في فرعون، وتكون تربيته في بيت فرعون. فالحاصل أن أخته قالت لهم ذلك: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. يقول الشيخ: ثم ذكر الله في هذه السورة، يعني سورة القصص، قصصه عليه السلام مفصلة، وكيف تنقلت به الأحوال. يقول: قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها. والشيخ رحمه الله يلمح هنا إلى أنه قبل أن نقرأ الفوائد المستنبطة نقرأ قصته في القرآن، خاصة في سورة القصص. ولهذا أفضل أن يقرأ الجميع اليوم سورة القصص كاملة ونتأمل فيها، حتى إذا دخلنا غدا بإذن الله في الاستنباطات التي يذكرها رحمه الله تكون استنباطات مع حضور المعاني، مع حضور المعاني والتفاصيل المتعلقة بهذه القصة. فإن تيسر قراءتها مع قراءة تفسيره لها فهذا خير عظيم، وأمكن في الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، أمكن في الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن في قصته من العبر والفوائد شيء كثير، ننبه على بعضه. ثم شرع كعادته رحمه الله تعالى في ذكر الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه السلام. هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.